بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، وألهمنا رشدنا، وأدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن ترحمنا رحمة واسعة يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله وشأن المسلمين، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الحكم العطائية للسيد الإمام الأستاذ الشيخ الفاضل الإمام العالم الرباني أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يقول: من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره، فالحمد لمن سترك وليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. من أكرمك أي من الخلق، فإنما أكرم فيك جميل ستره، لأن لو ظهرت عيوبك للناس ولا حد هيبصلك، ولا أنت نفسك مش هتبص لنفسك، أنت نفسك ساعات تبقى مش طايق نفسك، مكسوف حتى من نفسك، فما بالك بقى ربك يكشف الحاجات اللي انت مكسوف منها دي للناس؟ كانوا هيكرموك؟ كانوا هيقطعوك؟ ولا عايزين يبصوا في وشك، زي ما انت مش عايز تبص في المرايه، مش تشوف وش نفسك حتى. لكن ربك سبحانه وتعالى ستر عيوبك دي عن الناس، هو اللي كرمك فستر عيوبك عن الناس فاكرموك، شافوك كامل وانت ناقص، شافوك عالم وانت جاهل، الله، شافوك كريم وانت بخيل، يا فالناس اكرمتك، تقوم انت تشكر الناس انهم اكرموك، وتنسى ان اللي اكرمك ربك انه سترك عنهم، فهو احق بالشكر. افهم، افهم المعنى ده عشان تعطي كل ذي حق حقه. النعمة من الله، وما بكم من فضل فمن الله، مش كده برضو؟ وما بكم من نعمة فمن الله. من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره سبحانه، فالحمد لمن سترك. ما تفتكرش إن الكمال فيك وتاخد في نفسك مألم، لأن الحمد هي صفة المدح للكمال، وعشان كده تقول الحمد لله. يعني إيه؟ يعني تعتقد فيه كمال الصفات الكاملة. إنما سبحان الله صفة سلب، بتنزهه أي تسلب عنه كل نقص بسبحان الله، والحمد لله تنسب إليه كل كمال. فالحمد لله صفة كمال، صفة إيجاب، وسبحان الله صفة سلب. وعلشان كده يقول لك انما الحمد هنا لمين؟ مش لنفسك بقى، ما تفتكرش ان الناس كلها بتطيلك والناس كلها بتبوس ايدك هتاخد نفسك مقلة تبقى مولانا بقى. مولانك ايه؟ ده هو لولا ان سترك كان الناس بدل ما تقبل ايدك كانت مؤاخذة يعني تضربك بالحذاء على ايدك. دي الحقيقة، لان الواحد ضعيف جدا بغير الله، ضعيف جدا. يا ايه ده؟ الانسان بغير الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين. إلا مين؟ إلا المؤمنين، يعني بنسبتهم لله بس، هم دول اللي استثنوا، والباقي كلهم بهايم وأقل. حتى البهايم اعترضت، فلما اعترضت ربنا جبر بخاطر البهايم، قال بل هم أضل، عشان يجبر بخاطر البهيمة، حتى لأن البهيمة ما بتعصاش ربها. فالحكاية لازم تعرف إن الحمد هنا وهو الكمال ما يبقاش ليك بقى. فهمت ازاي؟ الحمد لمن سترك، الكمال لله واحد هو اللي كملك، مش انت اللي كملت نفسك. وخدت بالك؟ لان انت مقبول عن نقص اصلا، انت مقبول عن نقص اصلا، خلقتك كده، ولن تصل اليه الا ان يوصلك هو اليه. مش قايلين كده؟ انت مش هتوصل ابدا بما منك اليه، بل تصل اليه بما منه اليك. لو لم يجذبك جذبة واحدة اعرف انك مش هتوصل ابدا. والوصول بمعنى كمال المعرفة. من اكرمك فانما اكرم فيك جميل ستره فالحمد. ما قالش الشكر، في فرق بين الشكر والحمد. الحمد تكميل لا يحمد على مكروه سواه، مش كده الناس يقول لك كده؟ فالحمد اعم من الشكر، والحمد صفة قول والشكر صفة فعل. الشكر انك انت تصرف النعمة فيما يرضي الله، فربنا سبحانه وتعالى اعطاك نعمة النطق فتصرفها في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله والصمت عما لا يعنيك، يبقى دي تصريف نعمة الكلام بتصرفها فيما يرضي الله. اعطاك عافية تصرفها فيما يرضي الله، تعين انسان ضعيف، تجاهد في سبيل الله، تتعبد، تسعى في طلب الرزق الحلال، تخدم المسلمين، تقضي لهم مصالحهم، تقضي لنفسك مصلحتك، تكف شرك عن الناس على الأقل، يبقى دي شكرت نعمة العافية. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك نعمة العين، يبقى لا تنظر إلى محارم غيرك، وإلا تبقى كفرت بالنعمة، تبقى تغض طرفك عما لا يحل، يبقى أنت كده قمت بنعمة النظر، يبقى شكرت نعمة النظر. نعمة السمع، عن اللغو معرضون، وقد نزل عليكم إن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غير. يعني لو لقيت ناس قاعدين يستهزأوا ببني آدم مسلم، البني آدم المسلم ده آية من آيات الله، آية مخلوقة، أنت تفتكر الآية دي وقد نزل عليكم إذا سمعتم آيات الله تتلى عليهم ويستهزأوا بها، يبقى معناها آيات الله القرآن بس؟ حتى الأكوان آية من آيات الله، لأن في كتاب مقروء وكتاب منظور. الكتاب المقروء هو القرآن، والأكوان هي الكتاب المنظور، وأنت جزء من الأكوان. وعشان كده ربك قال لا يسخر قوم من قوم، لأن كل اللي في الأكوان آية من آيات الله. فلما تلاقي ناس قاعدة تسخر من ناس، يعرف إن هم بيسخروا من آيات الله، يبقى لا تجاريهم ولا تجلس معهم، إنكم إذا مثلهم. شوف المسألة خطيرة ازاي. الشكر معناه تصرف كل نعمة فيما يرضي الله، ده الشكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم، يوم ربنا يزود لك نعمة النعم بقى. إذا صرفت عافيتك فيما يرضي الله ربنا يبارك لك في صحتك. أنت طول عمر الناس عارفين إن الرجل السكر العربيد الأونطجي اللي بيسهر كتير، اللي يمشي مع الستات، اللي يعمل يعيا بسرعة ويمرض بسرعة ويتقلب على طول، صح ولا لأ؟ يعني كأن ربنا بيسلبه نعمة العافية. ليه؟ لأنه صرفها فيما لا يرضي الله، يسلبه نعمة العافية على طول. الناس عارفين كده، يلاقوا واحد مثلا مفتري قاعد يأذي الناس، يضرب ده ويعمل ده فتوة، يعني تبص فيجي له جلطة بقى مشلول، عشان بعد كده محتاج لكل الناس اللي كان بيضربهم يساعدوه، ينشوا حتى الدبان عن وشه، حتى يناولوا له اللقمة ياكلها، علشان أساء استخدام النعمة العافية. عمل نفسه فريد شوقي شجيع السيم، كرسي في القلوب يقلبها ظلمة في كل حتة، وعمل نفسه فتوة وعمل إتاوة على الناس. ليه؟ علشان عضلات. طب ربك يسلبه العضلات، يسلبه القوة. كل واحد هكذا، واحد ربنا اداله العلم وعلمه فمنعه عن الناس علشان يبقى هو اللي فاق، ربنا يسلبه العلم ده، يبتدي ينسى، يجي له زهايمر، ينسى حتى هو اسمه ايه، مش يفتكر العلم، يجي له اي حاجة. او ربنا لا يبارك في علمه، لان حتى لو ثبت يبقى في نقص، انما لو انفق علمه للناس ربنا يعلمه اكتر، كل ما يقول للناس اكتر وينصح للناس اكتر ربنا يديله اكتر، يفتح عليه اكتر، وهكذا. كل ادالك نعمة المال تنفق منها ربنا يزودها، اللهم اعطي منفقا خلفا، طب امسكها عن الناس واعطي ممسكا تلفا. العربية تتخبط والعيال تتعيا وانت تتزحلق تتكسر، وانت تلاقي نفسك مصاريف جايه لك، والمواسير تخر في البيت ونصلح السباكة ونعمل مش عارف، كل شوية مصاريف قاعدة بتتصرف في كل مجال، وانت مش عارف تسد الخروم اللي بتتفتح لك. ليه؟ عشان بتمسك عن الناس. طب انفق كده على المساكين والغلابة وخليك كده كريم، تلاقي كل حاجة تبقى تمام، ماشي الأمور ماشي. دور انفلونزا بس روشتة ب 200 جنيه، ده دور انفلونزا بس عطستين، فما بالك كحتين، فما بالك زحلقة في قشرة موز وعظمة تتكسر. ده شغلانة مش سهلة، شغلانة مش سهلة خالص. وعلشان كده انفق، انفق عليك، اعطي منفقا، والنفقة لصاحب المال يبقى من المال، لصاحب العلم من العلم، لصاحب العافية بمعاونة الناس، مش كده برضه؟ كل واحد على حسب المال اللي ربنا اداهوله، مش شرط المال يبقى بمكنوت، فهمت؟ لا، قد يكون المال اللي عندك كثرة علم، يعني حافظ القرآن، لو ما قعدش يعلم الناس القرآن ربنا يسلبه منه. خيركم من تعلم القرآن وعلم. طب احفظ القرآن كده وما تقعدش تعلم الناس القرآن، تقعد تكافح وتعافر انك انت تثبته في مخك وتلاقيه يطير منك برضه، مهما تعافر يطير منك. طب اعمل لك كده مقرأة ولم كم واحد كده واقعد ورثهم القرآن، ما انت لازم حافظ القرآن ده يورث لحد على الأقل واحد، عشان اما يموت يبقى ساب واحد مكان. لكن المفروض حافظ القرآن يورث كتير. ما هو الصحابة كانوا حافظين القرآن، لما ورثوا لي أعداد فضل القرآن وصل لنا، لو اكتفوا بيه لنفسهم بس وقعدوا سكتوا وقعدوا يتعبدوا ويسمعوا الناس وخلاص وما حفظوهمش، كان زمان القرآن ضاع مننا. فعشان كده حفاظ القرآن اللي بيقعدوا يعلموا الناس تلاقيهم متان في الحفظ قوي. وشفنا كده، شفنا المشايخ اللي كانوا حافظين القرآن ويعلموا الناس ويعملوا مقارأة في المساجد، تلاقي دول حفظهم متين قوي، وتلاقي مهما تغيب عنه وتعيد وتروح له تلاقيه بيزداد متانة وبيزداد نور. والراجل التاني اللي كان بيكسل يحفظ الناس، هو حافظ القرآن وكل حاجة، بس بيكسل بقى مشاغل بقى، يوم تبص تلاقي كل ما تعدي عليه بعد 5 6 سنين ناسي شوية، بيتلجلج شوية، نسي، يضلم، قاعد يضلم يضلم يضلم، مسكين. يبقى أهل القرآن ينفق من قرآن بأنه يعلم الناس، أهل المال ينفق من مال، وأهل العافية ينفق من عافيته، أهل الوقت والفراغ ينفق من وقته وفراغه لخدمة المسلمين. يبقى ده اسمه كل الحكاية دي اسمها شكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. إنما الحمد بقى، الحمد هي رؤية حكمة الله في أوامره ونواهيه وأحكامه في الأكوان، والتسليم له في كل شيء مع عدم الاعتراض، يعني ترى الكمال في كل شيء لأنه من الله. هو ده بقى الحمد، إنك تنزه الله إن يكون فعله بغير حكمة، إنه فعله فيه نوع من السفاهة، زي يقول لك يدي الحلق للي بلا ودان، الله، أهو ده مش حمد؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ليس عنده حكمة، يقول لك يدي الحلق للي بلا ودان، الله، عيب، أهو ده مش حمد؟ لأنه لم ينزه الله. يقول لك يدي للقرعة مشط، مش كده برضه؟ الأمثال المصرية الخيبانة دي، يدي للقرعة مشط، قال يعني يدي الحاجة في المكان اللي غير مناسب، الله، بقى أنت اللي شايفها مناسب؟ يعني علم المناسبة عندك وعلم المناسبة خفي عن الله؟ إيه ده؟ إيه قلة الديانة دي؟ بقى علم المناسبة عندك وعلم المناسبة يخفى عن الله سبحانه وتعالى، فأنت ترى إن المناسب يبقى كان كده؟ وعشان كده الحمد هو أنك ترى أن كل ما شاءه الله في أكوانه وأراده هو عين الكمال، فتقول الحمد لله بالفم المليان، فهي عبادة لسان يخرج عن اعتقاد في القلب بأن الله منزه عن كل نقائص متصف بكل الكمالات. وعشان كده الحمد لله تكون حتى ايه على المكروه. ليه؟ لان انت شايفه مكروه بسبب ايه؟ قصر نظرك. لكن هو في الحقيقة لو كشف لك لاخترت الواقع. فهمت المسألة بقى؟ واحد رايح يقتل واحد وهو خارج وبيمد عشان يلحق يقتله، قام راح متكعبل وقع اتكسر شالوه ادوه المستشفى. الناس يقولوا لا حول ولا قوة الا بالله، الراجل اتكسر ده عنده عيال كان بيجري عليه، ومين هيشوف عياله دلوقتي؟ لان الناس مش عارفة انه كان رايح يقتل، الناس كانت فاهمة ان هو خارج. يبقى الكسر قدام الناس كده مرض لراجل كان يقوم على اسرتي، فده ضرر، حرمت من عائلها وفي الواقع منعه من قتل نفسه، يبقى كان نعمة، مش كده برضه؟ يبقى الأمر في حكم كثيرة وانت مش واخد بالك، منعه من فعل معصية. واحد يبقى قاعد كده غلبان مش لاقي ياكل، ويشوف الأخبار في التلفزيون يقولوا له أين تذهب هذا المساء، يقول لك سحور راقص، يقول يا سلام لو معايا فلوس كنت رحت اتسحرت واتفرج على الرقصة الفلانية. يبقى مش الفقر ليه دواء ده؟ يبقى الجدع ده مش الفقر ليه دواء، لانه لو كان معاه فلوس كان زمان قعد جنب الرقاصه، فقره منعه. يبقى الفقر ليه دواء ولا مش دواء؟ يبقى دواء، نعمه. يبقى هو ربنا مديله دواء، بس هو شايف انه داء وهو عين الدواء. واحد تاني قاعد كده غلبان برضه جنبه في الكوخ اللي جنبه، قال له ده فلان الراجل اللي بيجي بيبني مش عارف ايه، ده وزع النهارده من اول الشارع لاخره كل اسره غلبانه ده 100 جنيه، يقول يا سلام لو كان معايا فلوس كنت اعمل زيه. ده ياخد ثواب اللي عمله ده، والتاني ياخد اسم اللي قاعد جنب الرقاصه. لا ده دفع من جيبه حاجه ولا ده راح قاعد عند الرقاصه، لكن بنيته. شفت المساله؟ فعلشان كده الواحد لازم يبقى عنده علم، لان ربنا بيدي لكل واحد امنيته. ربنا كريم، اصل ربنا سبحانه وتعالى يعني فقير مستنيك انت تصرف على خلقه؟ ده انت غلبان خالص، ده انت بيتصرف عليك. لكن هي المساله كلها يريد منك حسن النوايا، العزم على طاعته، حتى لو لم يوفقك الى فعلها بالفعل يديك النيه. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك نيه المرء خير من عمل، نية المرء خير من عمل. وقال كده في الحديث، الرجل اللي قال انا عايز اعمل خير يقول لك فهما في الخير سواء، والرجل اللي قال انا عايز اروح العشاء الراقص ويشرب خمره ويقعد يلعب قمار وهو اصلا ما حلتوش يحط ايده في جيبه ما عندوش معهوش حتى 50 قرش، لكن هو عايز بيتمنى يبقى كده، يقول لك فهما في الوزر سواء. الله، فيبقى المساله بقى عايزه فهم. اللي كملك هو ربك، غطى نقصك كله. فالناس حمدوك وقالوا يا سلام ده الراجل ده كامل، ده ما فيهوش حاجه تتعيب، ايه الحلاوه دي؟ تقوم انت تقول اه، تتكبر بقى، تفتكر ان الكمال نابع منك. فهو بيقول لك لا، فوق ده الكمال مش نابع منك، ده لولا ان هو سترك كانت الناس دي اصلا ما طقتش تقعد تبص في وشك ولا تكلمك كلمه. ده لو خلى معاصيك ليها ريحه كان الواحد يشمك وانت في السيدة عيشة. شوف قاعدين احنا بالمواطن نشمك انك انت جاي كده وانت لسه في السيدة عيشة، لو المعاصي ليها ريحة. لكن ربك سبحانه وتعالى خلى المعاصي ملهاش. تصور ان الكذب ده لو خلاه مثلا دي ريحة زي ريحة النتانة، تبص بقى الواحد يكذب خلاص بقى يفوح منه ريحة النتانة، الناس كلها تقول ايه ده يا كذاب يا مجرم اجري. ما هو باينة دي ريحة الكذب، كل معصية ليها ريحة. زاني مثلا، الزنا يبقى ليها ريحه ثانيه، في سيخ معفن مثلا، فاول ما تشم الريحه ايه ده ايه ده زاني وانت ما شفتوش عمل حاجه لكن عرفته من ريحته. لكن ربنا سبحانه وتعالى خلى المعاصي من غير ريحه ولا علامه ولا حاجه ليه؟ عشان يغطيك بستره حتى في معصيتك. يا ايه ده الرحمه دي؟ علشان الناس سبحانه وتعالى ما يحتقروكش، وعلشان الناس يعرفوا يتعاملوا معهم، وعلشان مصالحك تستمر مع الناس. فيبقى اللي احق بالحمد مين بقى في المساله دي كلها؟ انت ولا اللي سترك؟ هذه المساله بقى. من اكرمك فانما اكرم فيك جميل ستره، فالحمد لمن سترك وليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. أنت عايز تدور على صديق؟ ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. مين الصديق اللي أنت عايزه يصحبك ويبقى صديقك ويتأمن سرك، اللي هو يبقى عارف عيوبك كلها ويفديك ويضر نفسه ويفديك؟ مش كده؟ مش هو ده بقى الصديق؟ ولا الصديق انك انت تمثل قدامه وتغطي عيوبك؟ الصداقة مش عايزة ترفع الكلفة، مش كده برضو؟ اول حاجة في الصداقة رفع الكلفة. رفع الكلفة يعني تبقى براحتك مع صديقك بقى، تقول له كل حاجة، تفضفض له، مش كده برضو؟ وإلا يبقى مش صديق. طالما متكلف قدامه ده مش صديق، ده ممكن يبقى ايه يعني، معرفة، زميل عمل، جار، اي حاجة، لكن مش صديق. الصديق هو اللي يبقى عارف عيبك صحيح، وبالرغم انه عارف عيبك الا انه يسترك وما يتضايقش من عيبك، ولما تحتاج حاجة يضر نفسه ويفديك. الله. طب ومين في الدنيا كده؟ مين في الدنيا كده؟ ده ولا ابوك، ولا ابوك اللي ربك. ده انت لما تقول لعيوبك لابوك هيقولك امشي ولا يا مجرم، دي تربيتي؟ لو عملت كده تاني هحرمك من الميراث. ده أبوك هيتبرى منك لو عرف عيوبك. في أحن من أبيك؟ وعلشان كده يقول لك لو دورت بقى في اللي يتوفر فيه الشروط دي لا تجد إلا ربك. بس يبقى نسبي بقى، هو اللي عارفك من أولك لآخرك، وعارف عيوبك وسترك ومغطيك، ولما بتحتاجه بيديك. في حالة في الأكوان بتعمل كده غير ربك معك؟ ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه. والصاحب كمان خير صاحب إنه ما يكونش ليه مصلحة منك من وراك، صح؟ هو ده الصاحب، صح؟ ما هي دي كلها شروط الصاحب، انه يبقى بعيبك عليم، كويس، ومش كده وبس، وانه مش طالب منك مصلحة. طيب هو ربك يطلب منك مصلحة؟ لو اجتمعت الانس والجن على صعيدي على افجر قلب رجل منكم ما نقص من ملك شيء، ولو اجتمع على اتقى قلب رجل منكم ما زاد في ملك شيء، يعني لا هتنقص ولا هتزود عند ربك. يبقى ربك سبحانه وتعالى بعيبك عليم، ولا يطلب منك شيء يعود عليه، بل إذا طلب منك شيء هذا الشيء يعود عليك أنت. خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه. وعلشان كده أهل الله هم فيهم الصحبة دي، عجل نسبتهم إلى الله. فربك جعل في الدنيا أهل دنيا وأهل الله. أهل الدنيا دول يصحبوك لمصلحة، ولو عرفوا عيبك يفضحوك، دول أهل الدنيا. إذا خاصم فجر، مش كده برضو؟ وإذا أتمن خان. طيب لكن أهل الله يسترك، من ستر مسلما ستر له في الدنيا والآخرة. حب لأخيك ما تحب لنفسك، صح؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يبقى دول أهل الله. فأهل الله هم دول اللي تصحبهم بقى لنسبتهم إلى الله. يبقى ربك خلق لك أهل الله في الدنيا تأنس بهم في وحشة الدنيا، لأنك إنسان تأنس، مش هتقدر تعيش في وسط الجبال والوحوش، انت عايز تأنس وعرفت خلاص ان فعلا اللي يصحبك لازم يكون بعيبك عليم فيسترك وما يكونش طالب مصلحة منك، ولا تجد هذا متوفر الا في اهل الله اولياء الله والعلماء العاملين، معرفة المساجد الصالحين اللي هو ينهضك الى الله حالهم ويذكرك بالله مقالهم، هم دول اهل الله. يعني معناها لو ما لقيتش حد في الدنيا خالص صاحي، روح اقعد كده جنب قبر والد تأنس بيه حد. ليه؟ لأنهم أحياء في قبورهم، يأنسوا بيك وأنت تأنس بيهم. وبعدين لما بتزور أنت أي واحد مش لازم يقدم لك ضيافة يكرمك؟ طب هو اللي ميت ده يعني هيطلع يعمل لك كوباية شاي؟ ما عندوش ضيافات إلا إنه يدعو لك ربك فيقضي حاجتك، هي دي الضيافة، ودعاؤه عند مولاه مستجاب. وعشان كده جرب العلماء على مر العصور أن زيارة الأولياء بعد وفاتهم هي الترياق المجرد، فأدمنوا هذا. ليه؟ لأن دول قريبي، قريبين إلى الله، أحياء في قبورهم، لهم ما يشاءون عند ربهم، ولما بتزوره بيأنس بيك، والعلماء أنس بيك يبقى لازم يقدم لك حاجة ضيافة. والضيافة وهو في دار الآخرة هي ضيافة المعاني مش ضيافة الماديات، فيفتح عليك في باب المعاني، يفتح عليك في باب الجذب، يفتح عليك في باب المعارف، يفتح عليك في باب الطاعة. فهمت ازاي؟ فيبقى لو لم تجد وليا لله حيا يتحرك تكلمه ويكلمك، فلا أقل من أن تدمن زيارة أولياء الله بعد ما دفنوا في قبورهم لأنهم ما زالوا أحياء، لأن هم دول اللي صحبتهم تذكرك بالله. عمرك شفت واحد بيزور ولي من أولياء الله بعد وفاته إلا وهو قاعد جايب كتاب أدعية أو قرآن يقرأ؟ يبقى بمجرد أنك أنت تروح لهم تلاقي تنهض للطاعة، صح ولا لا؟ رحت أنت مرة شفت واحد قاعد جنب والي من أولياء الله وبيزور ستنا نفيسة، أو مثلا سيدنا الحسين جايب مجلة الشبكة وقاعد يتفرج على سوى ستات عريانة؟ عمرك شفت دي؟ أو جايب معاه تلفزيون ترانزستور كده وقاعد يتفرج على الفيلم، أو قاعد يلعب طاولة، أو يلعب دومينو، أو بيلعبوا كوتشينة، أو طلب شيشة وصلحه؟ عمرك شفت المنظر ده؟ ملاحظتش الحكاية دي؟ يبقى أنت بمجرد تدخل وبقيت في المجال الجوي بتاع الولي حتى بعد وفاته نفسك تتفتح للطاعة، المعصية تتمسح من مخك، حتى لو عايز تعملها تقول بس اما اروح ازوره الاول وبعدين بعد كده بيحلها حلال. اول ما تخش وما تبقاش تخش الا متوضي وتروح مصلي ركعتين، وبعدين تروح جايب المصحف تقراه، معكش المصحف تسبح، معكش السبحه تصلي على النبي، تعبت تقعد ساكت، الصمت عباده برضه. المهم مش هتعمل معصيه. اذا كان ده حاله بعد وفاته، واخد بالك ازاي؟ يبقى دليل ان ما زال له مدد بعد وفاته، مدد اهو يدلك على الطاعه على طول، ودي ملحوظه واقع. يعني ما شفناش واحد بيزور ولي وبيعمل معصيه، بس تتفرج عليه بعد ما يطلع على الجامع بقى بيبعد عن المجال الجوي بتاع الولي يطلع الزباله كلها، اذا كان هو بقى من اهل الاخلاق السيئه. الناس الاستئناس بالناس علامة الإفلاس، والمقصود بالناس هنا هم غير العارفين بالله، لأن ده حقيقي يسحب منك وقتك وجهدك ومعلوماتك ويشغلك فيما لا طائل ويسمعك كلمتين ما لهمش لازم. أنت خارج راضي عن كل حاجة وقانع كده ومبسوط والحمد لله، تقابل واحد يقول لك شوف كيلو اللحمة بقى بكام، شوف مصاريف العيال في المدارس، مش عارفين ناكل ولا عارفين نعيش، شوف التاكسيات غليت ازاي، شوف المصر دخل لك ايه؟ الجزع وعدم الرضا، ودخل لك الهموم وخلاك تفكر في الكلام الفارغ وهم الخلط وهم الرزق، دخله في وانت خارج ماشي مبسوط، يا سلام انا صايم النهارده بقى هشتغل قران طول النهار وتسبيح الحمد لله، يا قبلك ده يا عكنن عليك. لكن اما تقابل الولي يقول لك الحمد لله ان ربنا هدانا للاسلام وحرم غيرنا كتير الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى بنلاقي حتى الرغيف الحاف، دي نعمة كبيرة. سيدنا النبي كان ربط الحجر على بطنه، ده ايه الحلاوة دي؟ فتحس انك انت بقيت غني، ايه ده؟ تقوم تتكسف حتى تقول للشيخ ان كيلو اللحمة غلي. ليه؟ يعلمك الشكر ويعلمك القناعة. فيبقى كل واحد بينضح، واخد بالك، الإناء بما فيه ينضح. وعشان كده المعرفة والصحبة تكون لأهل الله، هي دي الصحبة صحيح. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ المرء على دين إيه؟ يا على الحديث العجيب ده، تتعدي على طول من الشلة اللي أنت فيه. الشلة اللي أنت فيها دي مصيبة. شوف أنت الراجل اللي قتل 99 نفس وحب يتوب، وبعدين راح للشيخ يسأله العابد، العابد الغير عالم، عشان تعرف الفرق بين العابد العالم والعابد الغير عالم. راح لعابد يسأله، قال له أنا قتلت 99 نفس، ليا توبة؟ قال له ما افتكرش. فالراجل فائد بقى، قال له طب هكملهم 100، وراح قتله. وبعدين مشي، قالوا له ما فيش حد ثاني أسأله؟ قالوا له والله في الحتة اللي هناك دي راجل عالم عابد، روح. فراح للعابد العالم، فبيقول له ليا توبة؟ أنا قتلت 100 نفس، ليا توبة؟ قال له وما يمنعك؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. توب بس بشرط اترك البلد اللي انت فيها البلد تانية، فإن قومك قوم سوء. يعني انت الشلة بتاعتك دي شلة زبالة، هي دي اللي شجعتك على القتل والحاجات دي. سيب المكان ده واهجر الشلة دي، غير الصاحب. ادي معنى اهجر بلد المعصية الى بلد الطاعة، يعني غير الصاحب. تغير الصاحب لان الانسان حسب صاحبه. عارف لو صاحبك اللي انت قاعد معاه طول النهار بيحب السجاير، انت كمان هتبقى مدخن. بيكره السجاير، هتلاقي نفسك تكره السجاير. بيحب الكورة وطول النهار يتكلم على الكورة، تلاقي نفسك بتفتح التلفزيون تتفرج على الماتشات عشان تعرف تجاريه. ما هو انت هتقعد معاه 3 ساعات حاجه يكلمك في كلام فارغ بقى، فانت برضه عايز تجاريه. صاحبك ده من اهل القران، وكل ما يقابلك سمع لي الصوره دي، انا سمعت التفسير الفلاني في الحته الفلانيه، يسمع الاذان يقول لك تعال نخش نتوضى في الجامع ده ونصلي وبعدين يبقى ربنا يحلها. هتلاقي نفسك ابتديت ايه، تصلي معاه، تقرا القران، تهتم، وهكذا. والتاني بقى يهتم بالكوره ويهتم بالسينما ويهتم، كل واحد حسب صاحبه. وعلشان كده المرء على دين خليل، ودي توجيه نبوي عالي عالي، ان الواحد يختار مين اصدقائه اللي يمشي معاه. وفرق بين الصديق والصاحب، واخد بالك ازاي؟ قد يجتمعان وقد يفترقان. لو اشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. الدنيا كده، يعني الإنسان لما يكون عنده يقين بالله وارتقى من علم اليقين إلى عين اليقين، هيجد أن الآخرة أقرب إليه من إيه؟ من أن يرحل إليه، أقرب إليه من أن يرحل إليه. شوف سيدنا حارثة، كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال وما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت أرى عرش الله بارزا، وأرى أهل الجنة يتنعمون فيها وأهل النار يتعذبون فيها. يعني اتنقل بقى، كل همه أمور الآخرة مش أمور الدنيا. يبقى لو أشرق لك نور اليقين، ربنا يشرق هذا النور في قلوبنا جميعا، لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. ولا تلتفت لزينة الدنيا. الدنيا دي هي كيس الشيبسي الايه المسرطن المدهول اللي أنا قلت لك عليه امبارح، هي دي الدنيا كلها كده. تلاقي زبالتها محطوطة في زينتها، كله متخلط على بعض زي تورتاية حشينها جيفة قطة ميتة، بس هم مغطيينها بشوية حاجات كده، فانت شايفها من بعيد، ايه التورتة الحلوة دي؟ تيجي تقطع تلاقي الزبالة كلها جواها. هي دي الدنيا، متاع الغرور. لما ربك يكرمك تشوف بقى الدنيا على حقيقتها، ما تشوفهاش تورتاية مزوقة، لا تشوفها جيفة. ومن يذق الدنيا، شوف الإمام الشافعي يقول كده، ومن يذق الدنيا فإني طعنتها وثيق إلي عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح على ظهر الفلاة سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها. إن تكتذبها ناهشتك كلابها، وإن تجتنبها كنت سلما لأهلها. شفت الدنيا؟ الإمام الشافعي بيقول لك كده بعد خبرته سنين طويلة في الدنيا، 54 سنة. الإمام الشافعي مات عنده 54 سنة، صغير السن، لكن كان نظره ثاقب، يعني عمل في سنه ده اللي ما عملوش غيره وعاش مئات السنين، فنظرته ثاقبة للأمور. فبيقول لك خلاصة خبرته، هو ربك قالها لك جاهزة قبل ما الإمام الشافعي يقولها لك: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فهي كلها دنيئة، تيجي تصلح من هنا تتكسر من هنا، تصلبها من هنا تقع من هنا، تتهد من هنا تبنيها من هنا، طول عمرك كده الدنيا كده على طول، فهي عليها الفناء مرسوم عليها، وهي مخلوطة بالفناء. لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمدنا بمدده الكريم، وأفض علينا من بركاته. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا.